ما حكم لباس المرأة الضيق والشفاف والقصير تحت الركبة في المنزل وعند اجتماعها بالنساء في مكان بعيد عن مخالطة الرجال؟ لا ينبغي اعتيادها لهذا، لأن هذا يجره إلى التساهل به عند خادم وعند أخي زوج وغير ذلك. فينبغي لها أن تكون ملابس ليست ضيقة تبدي حجم عورتها وحجم أعضائها، تكون متوسطة لا واسعة ولا ضيقة بين ذلك، ولا تكون قصيرة ولا شفافة، وإذا بدت من العورة ما بين السرة والركبة حرم ذلك حتى عند النساء. فكان شفافة يرى ما تحت السرة أو يرى فخذها هذا منكر. فإذا كانت تستر ما بين السرة والركبة عند النساء فلا بأس، لكن لا ينبغي لها اعتياد ذلك، لأن هذا يجر إلى التساهل حتى عند خادم أو سواق أو أخي زوج أو زوج أخت. وينبغي سد الذريعة، ينبغي البعد عن أسباب الفتنة، ينبغي لها أن تعتاد الملابس الجيدة الساترة الوافية البعيدة عن الفتنة. هذه نصيحتي لكل امرأة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.